الحافي عن سيد سعد قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقال ما بي من نساء من حاجة فقال رجل زوجتنيها قال أبيها ثوبا قال لا أدل قال أبيها ولو خاتما من حديد فاعتد له فقال ما معك من القرآن قال كذا كذا قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. باب الوصاية لكتاب الله عز وجل. باب ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أوصى أمته بالتمسك بكتاب الله، نعم، وكذلك في أحاديث أخرى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث أوصى بالتمسك بكتاب الله، فالحديث وفي أحاديث أخرى كثيرة موجودة، مثلا في حجة الوداع الرسول لما خطب الناس قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فهنا باب الوصايا، باب أن الرسول أوصى بكتاب الله عز وجل. ما هو كتاب الله؟ هو القرآن. ثم ذكر حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا طلحة قال سألت عبد الله بن أبي أوفى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا. هذا التابعي يسأل الصحابي، طلحة هذا تابعي سأل الصحابي الذي هو عبد الله بن أبي أوفى الذي أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم وكان من أصحاب النبي، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا. إيش يريد يعني النفي هذا؟ أن الرسول ما أوصى يعني بالأمارة، من يكون خليفة بعده ما أوصى. هذا الشيء الذي نفى في هذا الحديث، يعني الرسول لما نعم توفي ما أوصى قبل ذلك، فقال إذا أنا مت وتوفيت فيكون يعني الخليفة بعدي أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، إنما أشار إشارة. فإن الرسول لما مرض المرض الذي توفي فيه أمر أبو بكر أن يصلي بالناس، فقال مروا أبو بكر يصلي بالناس، فقالت عائشة إن أبو بكر رجل يعني يبكي وهذا، فقال امرأ أبو بكر صلي يعبى الله والمسلمون إلا أبو بكر. فهذا دليل على أنه ما أوصى فلان يكون خليفة، هذا معناه. فالشيء الذي نفاه هنا ما. فقال فقلت كيف كتب على الناس الوصية؟ ليش طيب؟ أو كتب الرسول، لأن الرسول هو اللي أوصى، كتب ما يحتاج يعني بالبلاد نجوم. فإنه جاء في أحاديث أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن أحد ليلتين إلا وصيته مكتوبة تحت رأسه. الرسول يوجب على الناس الوصية وهو لا يوصي، كذا في الحديث، يعني لا يبيتن رجل ليلتين إلا وصيته مكتوبة تحت رأسه، هذا أمر من الرسول. وهنا هو ما أوصى، فما هو الجواب؟ فإذا الشيء الذي ما أوصى الذي نفى عنه هو إيه؟ الوصية بالأمارة، من يكون أمير ومن يكون خليفة، فما أوصى الرسول، ما قال يكون خليفة بعد أبو بكر أو عمر، إنما أشار إشارة، وهو أنه أمر أبو بكر أن يصلي بالناس. وعائشة قالت إن أبو بكر رجل يعني يبكي ولا يسمع الناس قراءته، فقال مروا أبو بكر أن يصلي بالناس. فهذا دليل على أنه خليفة. ولأجل ذلك لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار في سفيرة بني سعد يريد أن يبايع سعد بن عبادة، فلما علم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعمر وأبو عبيدة ذهب إلى سفيرة بني سعد، نعم، وقال إن الناس لا يخلق، لازم نحن الأمراء وأنتم الوزراء، لأن الرسول قرشي، فكيف يصير الخليفة أنصاري؟ نحن الأمراء وأنتم، بايع أحد هذين الرجلين إما عمر وإما أبو عبيد. فقام عمر كيف ما يبايع فقام عمر وبايع نعم أبو بكر الصديق، فأنصار اضطروا أن يبايع. فإذا الشيء الذي هذا أمره، ولم يقال أوصى بكتاب الله، ثم أثبت أن الرسول أوصى بالتمسك بكتاب الله، نعم، وفي أحاديث أخرى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها إذا تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله لهم العز والمجد والسؤدة، وإذا تركوا كتاب الله وراء ظهريا فلا عز ولا مجد ولا سؤدة مهما كان عندهم من المادية. يعني لو فرض أن المسلمين عندهم دحين القنابل الذرية، نعم، فإنه لا تنفعهم ذلك، يعني ما يرفع المسلمين إلا نعم الدين. ولا إقدار يشوف لما كانوا الصحابة رضوان الله تعالى عنهم كانوا مسكين الدين انتصروا على العالم كله، والمسلمون لما تركوا الدين أهو يعني سلط الله عليهم اليهود الذي هو أذل الناس. هذا الله يقول عن اليهود ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. فهذا معناه يعني فيقول فهنا يقول يعني حديث الباب مشروع وفيه أوصى بكتاب الله بعد قوله لا حين قال هل أوصى بشيء ظاهر التخال ظاهر التخال وليس كذلك لأنه نفى ما يتعلق بالإمارة يعني ما جعل ونحو ذلك لا مطلق الوصي والمراد بالوصية بكتاب الله حفظه حسا ومعنا فيكرم ويصال ولا يسافر به ويعمل به يعني يقرأ نعم ويعمل به. أما القراءة فقط فبرضو لا قيمة لها فالعمل بالكتاب هو ولا يسافر إلى أرضه ويتبع ما فيه ويعمل بأوامره ويجتنب نواهيه ويداوم كرامته وتعلمه وتعليمه. وهذا المراد بإيه؟ التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب من لم يتغن بالقرآن وقوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم من لم يتغنى. فهذه يتغنى يعني صار تفسيرات فيها كذلك بعضهم فسرها من لم يتغنى بالقرآن يعني من لم يستغنى بالقرآن عن غيره يعني يتلى القرآن هو كل شيء. ولذلك فسر هنا في بعض الآيات يعني عن ما أذى النبي صلى الله عليه وسلم قال سفيان يستغني يعني يستغني. إيش السبب في ذلك؟ أن بعضا من كفار قريش كان يذهب إلى خارج المملكة مثلا إلى خارج جزيرة العرب يذهب مثلا إلى الروم ويكتب قصص عنهم وأخبار عنهم في كتبهم ويأتي في مكة ويقوم يقرأها على الناس. يقول لو محمد يقرأ لكم مثلا قصة نوح وقصة إبراهيم وقصة موسى تعالوا أنا كمان أقرأ لكم قصص إيه الفرس والروم مضادات لإيه للقرآن. فهنا معلم يعني يستغني بالقرآن عن غيره وما في حاجة نروح ندور أخبار غير القرآن. فالقرآن فيه كل شيء فيه الأحكام وفيه ما يتعلق بالقرآن وفيه كل شيء وفيه الأخبار أخبار المكذبين وأخبار المؤمنين وأخبار الصالحين وأخبار الذين آمنوا بالرسل وماذا حصل لهم وأكمل. فما في حاجة فهذا رأبا. وهناك من فسر يتغنى بمعنى يعني يحسن صوته بالقرآن يتغنى يعني يتغنى يقرأ قراءة نعم جميلة فيها صوت جميل وكذلك. ومن فسر يجهر بالقرآن يعني يجهر يقرأ قراءة جهرا فيستمع الناس لقراءته فهذا تفسير يعني لإيه من بعض. فهنا يقول من لم يتغنى بالقرآن وقوله أولم يكفهم أن أنزلنا وهذه الآية لما هذا الرجل كان يذهب إلى الروم وإلى فارس ويجمع قصص وأخبار ويأتي يقرأها فالله أنزل في هذه أولم يكفهم أولم يكفي الناس جميعا أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هذا ما يكفي يكفي عن قصص إيه الفارس والروم قصص الناس المتقدمين. وإذا تريد قصص القرآن موجود ففيه قصة نوح وقصة إبراهيم وقصة موسى وقصة المؤمنين الذين آمنوا بالرسل والذين كذبوا بالرسل وإلى غير ذلك يتلى عليهم. قال ثم بعد ذلك قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيد عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه كان يقول قال لم يأذن الله لشيء ما أذن لشيء أن يتغنى بالقرآن ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. فقال صاحب له يريد يجهر به يقول قال رسول لم يأذن. وهنا الإذن بمعنى إيه يعني الاستماع مو يعني الإذن يعني ممنوع أن يفعل هذا. لم يأذن يعني يستمع ومعلوم أن الاستماع يكون بإيه بالأذن من أذن يأذن أذن يا ابن مو معنى يعني لم يرخص يعني في مرات أذن فلان لفلان معنى رخص له. هنا بمعنى يعني الإذن الذي هو بإيه استماع. لم يأذن لشيء ما أذن النبي أن يتغنى بالقرآن يتغنى بالقرآن يعني يجهر بالقرآن هذا تفسير يعني يجهر بالقرآن. معلوم لما يجهر بالقرآن هو يستفيد وغير يستفيد الذي يسمع القرآن يستفيد إلا إذا كان هناك ناس مكذبين للقرآن ومكفرين وينكرون القرآن فإن الله أنزل على النبي ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا فإن كانت قريش يجتمع على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن نعم فيسبون القرآن ويسبون الرسول ويسبون ما أنزل القرآن فلأجل ذلك الله أنزل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا يعني أسمع أصحابك ولا تسمع. مثلا إنسان يصلي في بيته يسمع الذين حوله أما يسمع الناس اللي في الشارع فما في حاجة إلى إسماعهم. فهذا معناه لم يأذن لشيء ما أذن النبي أن يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له يريد أن يجهر. والحديث هذا شرحه شرحا طويلا جدا يعني الحافظ هذا الآن. وهذه الترجمة جاء في حديث من لم يتغنى بالقرآن فليس، يعني نفس الترجمة مأخوذة من حديث من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، يعني من لم يستغني بالقرآن. من لم يتغنى بالقرآن، يقول هنا باب من لم يتغنى بالقرآن، هذه ترجمة لفظ حديث أورده المصنف في الأحكام من طريق ابن جريج عن ابن شهاب بسند حديث باب لفظ من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، وهو في السنن من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره. وقوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، أشار بهذه الآية إلى ترجيح تفسير ابن عيينة يتغنى يستغني، يعني يستغني من القرآن عن غيره من العلوم وبعينه من الكتب. لكن السنة في أحاديث أخرى، يعني واحد كمان يقول لا السنة كما ظهر في هذه الأوقات بعض الناس يقول القرآن يكفينا، يعني ظهر في بعض البلاد الإسلامية يقول بس القرآن يكفي، أما السنة ما في حاجة له. والذي يقول هذا في سطورة جدا، وقد جاء في حديث الرسول حذر عن ذلك. قال لا ألفين رجلا يجلس على أريكته فيقول ما وجدناه في كتاب الله عملنا به وما لم نجده فيه لم نعمل، فإني أوتيت القرآن ومثله معه. والذين يقولوا بس القرآن يكفيهم هم غلطانون جدا أشد الغلط، من ذلك من غلطهم ذلك أن الآن يعني القرآن الشخص يصلي مثلا الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات والفجر 2 ركعات، هذا فين في القرآن؟ ما في القرآن، ما في أن الظهر 4 ركعات ولا العصر 4 ركعات ولا المغرب 3، هذا فين أخذنا؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أحكام كثيرة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، طيب يأتوا الزكاة كم يقرر؟ كم قرش ريال 110، هذا كله فين؟ في السنة. فجاء السنة بيّن زكاة الذهب، زكاة الفضة، زكاة الإبل، زكاة البقر، زكاة الغنم، البيوع، كل شيء في إيه في السنة. فلأجل ذلك لا بد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك الرسول حذر ذلك وقال. فلذلك يقول لم يأذن لشيء ما وأخرج أبو داود عن وكيع وقد بين أصحاب راهوي أنه استغناء خاص، وكذا قال يستغني به عن جاء استغني جاء، وقال وقد بين إسحاق بن راهوي عن ابن عيينة أنه استغناء خاص، وكذا قال يستغني به عن أخبار الأمم الماضية، ما في أي حاجة إلى أخبار الأمم. وقد أخرج الطبراني وغيره من طريق عمرو بن دينار عن يحيى عن جعل قال جاء ناس من المسلمين بكتب وقد كتبوا فيها بعض ما سمعوا من اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيرهم إليه. فنزل أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى. وقد خفي وجه مناسبة تلاوة هذه الآية على كثير من الناس قبل كثير، فنفى أن يكون لذكرها وجه على أن البطال مع من تقدم قد أشار إلى المناسبة. قال أهل التأويل هذه الآية فذكر أثر يحيى بن جعد مختصر، قال فالمراد بالآية استغناء عن أخبار الأمم الماضية. إيش معنى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ما في حاجة إلى أن نروح نطلب أخبار الناس، فالقرآن فيه كل شيء كما جاء فيه، فيه خبر ما قبلكم وما بعدكم وهو الفاصل إلى غير ذلك، كل شيء موجود في القرآن، إنما قد يجمل وتأتي السنة هي التي تفسر ذلك وتبينه وتوضحه. والحديث الثاني مثل الأول، قال حدثنا علي بن عبد الله عن سفيان، وإن المراد سفيان هو سفيان الثوري عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن قال ما أذن الله لشيء ما أذن أن يتغنى بالقرآن، قال يتغنى بالقرآن قال سفيان تفسيره يستغني، يعني يستغني القرآن عن غيره من الكتب ومن العلوم ومن الأخبار، هذا تفسير. وهناك قال من لم يتغنى، يعني من لم يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته، ولذلك فسر بعدة تفاسير من هذه التفاسير نحن نذكرها يعني التي ذكرها يستغني به ما يبغش السنة. لا يستغني بس يكفي عن الأخبار الثانية، يعني ليس معنى يستغني عن السنة في أخبار ثانية. قال هنا وقال الجوزي اختلفوا في معنى يتغنى على 4 أقوال، أحدهما تحسين الصوت، يتغنى معناه إيه؟ يحسن صوته بالقراءة، ومعلومة الإنسان لما يحسن صوته بالقراءة تكون القراءة جميلة جدا في غاية من والثاني الاستغناء مثل ما فسره سفيان. الثالث التحزن، يقرأ قراءة فيها حزن فيها يعني قال الشافعي. والرابع التشاغل به، تقول العرب تغنى بالمكان أقام به تجاهل، يعني يشتغل بالقرآن عن غيره من العلوم، يشتغل بإيه؟ بالقرآن عن غيره من أقامته. وفيه قول آخر حكاه الزائر قال المراد به التلذذ والاستحلاء، يعني يتلذذ بقراءة القرآن كما يتلذذ أهل الطرب بالغناء. هل في ناس دحين يقعد للغناء ساعات ثلاثة أربع ساعات طول النهار وطول الليل يغني، وواحد آخر مسلم ما شاء الله يقرأ القرآن يرى نفسه كأنه في نعيم، مثل ما تقدم لنا الصحابي الذي كان يقرأ سورة البقرة ورأى الفرس نعم تضطرب، والذي قرأ سورة الكهف. فالمؤمن غير القرآن يعني لذيذ، والكافر لا، والمنافق كذلك ما يريد. فلذلك فالتغني هو إما تحسين الصوت أو الاستغناء أو التحزن، قاله الشافعي. والرابع التشاغل، تقول العرب تغنى بالمكان أقل. وقول آخر حتى الزاهر قال المراد بالتلذذ كما يتلذذ أهل الطرب بالغناء، فأطلق عليه تغنيا من حيث أنه يفعل عنده ما يفعل عند الغناء، كقوله بكى بكاء حمامة تدعو هديلا مفجعة على فنن تغني. الحمام ما تغني لكن ترنم، واحد يعجب بها. وأطلق على صوتها غناء لأنه يطرب كما يطرب، وإن لم يكن غناء حقيقي. وهو كقولهم العمائم تيجان العرب، يقول العرب يقول العمائم تيجان لكونها تخم مقام التيجان العربي، يعني كان في الزمن السابق. وفي قول آخر حسنه أن يجعله هجيرا، أي كما يجعل المسافر والمفارق هجيراه الغناء. قال كانت العرب إذا ركبت الإبل تتغنى، وإذا جلست في أفنيتها وفي أكثر أحوالها. فلما نزل القرآن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هجيرا، لأن العرب لا يزال إلى الآن إذا كانوا يشتغلوا أو هذا يرفعوا أصواتهم للغناء. فالقرآن جاء، إذا بلاش يعني إذا جلس في مجلس من المجالس يقرأ القرآن، ويكون هذا الرابع ويأيد قول الرابع بيت الأعاشة المتقدم، فإنه أراد بقوله طويل التغني أي طويل الإقامة والاستغناء. فهذا وجاء برضو إن داود كان يقرأ الزبور بسبعين لحنا، ويقرأ قراءة يطرب منها المحموم، المحموم الذي يطرب. وكان إذا أراد أن يبكي نفسه لم تبق دابة في بر ولا بحر إلا أنصتت له واستمعت وبكت. سياتي حديث أبي موسى أعطي مزمارا من مزامير داود. وفي باب حسن الصوت بالقراءة، وفي الجملة ما فسر به ابن عيين ليس بمدفوع، وإن كانت ظواهر الأخبار ترجح أن المراد تحسين الصوت، ويعيد قول يجهر به، فإنها إن كانت مرفوعة قامت الحجة، وإن كانت غير مرفوعة فالراوي أعرف. يعني تحسين الصوت بالقرآن كذلك هذا زيه، وكذلك مثلا الاستغناء بالقرآن عن غيره. وذكر أشياء، أحب المكان الفقر من أجل أني به أتغنى باسمها غير معجب. قول أخبرني جارا صريحا منه قول ذي الرمة أحب المكان الفقر من أجل أنني به أتغنى باسمها غير معجب، أي أجهر. فإن التغني بمعنى أنجب. والحاصل أنه يمكن الجمع بين أكثر التأويلات المذكورة، وهو أنه يحسن به صوته جاهرا مترنما على طريق التحزن مستغنيا به عن غير من الأخبار، فيصير كلها معنى. يعني يجهر بالقرآن ويستغني بالقرآن عن غيره ويحسن صوته بالقرآن، فيكون المعنى هذا. وفي بعضهم دائما يفسروا بأشياء، مثلا بعض زي القراء يقول إيه معناه يتغنى بالقرآن يحسن صوته، بس يفسر هذا. ولكن الحافظ فسر بهذا، وما فسره الحافظ هو تقريبا يعني من أحسن ما يكون. وقال تغنى بالقرآن يحسن به الصوت حزينا جاهرا رنمي، يعني يقول الحافظ جماعة في بيتين تغنى بالقرآن حسن هذا واحد، الصوت حزينا يقرأ جاهرا ورنم، واستغني عن كتب الأولى طالبا، استغني عن الكتب وأخبار الناس الأولين، طالبا غنى يد والنفس ثم الزمن. تغنى بالشعر، تغنى بالقرآن، يقول تغنى بالقرآن يعني حسن صوتك بقراءة القرآن، هذا معنى. وحسن به الصوت حزينا، ويكون القراءة فيها حزن قراءة، وجاهرا معناه اجهر بإيه بالقرآن، رنم كذلك يعني اقرأ بالترنيم، بتحسينه. واستغني عن كتب الأولى طالبا، استغني عن أي كتاب وأي علم من العلوم، يعني الأخبار، الأخبار التي من الأم، بين يدي والنفس، ثم إلزم ذلك دائما. ثم ذكر باب اقتباط صاحب القرآن. اقتباط معناه يحب أن يكون مثله، غبط فلان فلان أحب أن يكون مثله، ولذلك جاء في الحديث لا حسد إلا في سنتين. فالحسد إيش معنى الحسد؟ الحسد تمنى زوال النعمة عن الغير، هذا مذموم، ومن شر حاسد إذا حسد. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضل فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب، هذا شيء بغيض، كبيرة من كبائر الذنوب. لا. فهنا معنى الحسد معنى الغبطة، يعني يحب أن يكون مثله. فجاء في الحديث هنا اقتباط صاحب القرآن، يعني الإنسان رأى إنسان يقرأ القرآن قراءة طيبة ويعمل بالقرآن، قال في نفسي يا ريت أكون مثل هذا، هذا شيء طيب، هذا شيء ممدوح. رجل مثلا رأى رجلا غنيا عنده أموال ويتصدق بها على الفقراء وهو فقير، فقال يا ليتني عندي من المال حتى أفعل مثل هذا، هذا طيب. أما الحسد لا، تمني زوال، هذا رجل غني يحب أن تزول النعمة هذه، سواء تيجي إليه أو تروح إلى غيره أو بس يعدمها، هذا مذموم. ومن شر حاسد إذا حسد. والله في واحد عجبني مصري كافر، الذي يحسد زوال نعمة أخي كافر، كافر والله طيب. كافر قبل ما صحيح، وجبل أدلة لأنه مرض، ما في دليل بقدر الله، لا ما في دليل، يعني دليل لا يوجد، لا يوجد دليل على الكفر. كفر معنى كفر أكبر؟ لا، كفر أصغر صحيح، بالبرهان يا شيخ، كفر أصغر. نعم، يقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، إيه؟ سيجي بعد الناس أن يترجعون القرآن، هذا لا، في بعضهم يكاد يسيء غنى، يعني الآن يعني بعضهم بيسيء غنى. فأما قراءة بالتجوير أو قراءة بالترتيل هذا من أحسن ما يكون، ولذلك ذكر هذا في يعني أشياء مثل هذا. فيقول باب اقتباط صاحب القرآن، يعني يحب أن يكون مثله. إيش معنى الاقتباط؟ يحب أن يكون مثل صاحب القرآن، يقرأ القرآن. مثل رجل له جار ويسمع جاره في الليل يقوم يصلي ويقرأ القرآن، يا ليتني أنا الله أحفظ صور أفعل مثله، هذا شيء طيب. طيب إيش الدليل؟ قال الحديث حدثنا أبو يمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله قال سمعته يقول لا حسد إلا على اثنتين، لا حسد رجل على اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب، والمراد بالكتاب هنا العهدية، المراد به القرآن، وقام به آناء الليل، يعني كان في الليل يقوم يصلي به ويقرأ يصلي ركعات، ورجل أعطاه مالا فهو يتصدق به آناء الليل فرجل يحب هذا، فهذا حسد. فإنسان رأى رجل يحفظ القرآن ويعمل بالقرآن فتمنى أن يكون مثله، فهذا طيب ممدوح، لا يسمى حسد، يسمى غبطة. ففي فرق بين الغبطة والحسد. وجاء في حديث النهي عن يكفي ذلك، قل أعوذ بالله من الفلق من شر، خلق من شر غاسل إذا وقب، من شر النفاثات ومن شر حاسد إذا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم. وفي حديث لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على، فهذا مذموم. والحسد تمني زوال النعمة عن الغير، فهذا مذموم. وأما كون يكون مثله فهذا شيء ممدوح. ورجل أعطاه مالا فهو يتصدق به آناء، يعني ينفق على الفقراء وعلى المساكين، مو يعني يصرف يضيعهم. ولذلك جاء في الحديث أرسله على هلكته، يعني يشوف الفقراء والمساكين، لأنه في واحد ربنا يعطيه مال يبذر، إن المبذرين كانوا إخوان، أو يسرف فيه يضيع، فهذا كما في الدرج جاء في الحديث الثاني حدثنا علي بن إبراهيم حدثنا روح حدثنا شعب عن سقارة سمعت زكوان عن أبي هريرة أن سقارة لا حسد إلا في رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له، جار له جنبه في البيت، فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فيؤجر، يا ليتني أنا كمان أحفظ القرآن وأستطيع أن أقوم وأصلي في الليل، فعملت مثل ما يعمل، فهذا له أجر، فهذا لا يسمى حق، فهذا غبطة. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، ويركوا في الحق معناه يوزع على الفقراء وعلى المساكين وعلى المه. ما يضيعوا يصرف فيه او يبذر فيه لا ها. فلذلك قال في الحق يعني لانه في واحد تجد عنده اموال كثيره يروح يضيع في الشيطان الرجيم في التبذير هذا. فلذلك قال في الحق بيعطيها للفقراء والمساكين والناس المحتاجين. والرجل ليتني اوتيت مثل ما اوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. فلذلك هذا يكون فيه ارتباط ويكون فيها. وهذا الحديث يقول اصله تقدم في ايه في باب في كتاب العلم في اول البخاري باب ارتباط العلم والحكم. وذكرت هناك تفسير الغبطة والفرق بينهما بين الحسد والحسد ان الحديث اطلق عليه مجازا. وذكرت كثيرا من مباحث المتن هناك. فارجو ارتباط صاحب القرآن وهذا فعل صاحب القرآن فهو الذي يرتبط. واذا كان يغبط بفعل نفسه كان معناه انه يسر ويرتاح بعمل نفسه وهذا ليس مطابق. قلت ويمكن الجواب لأن مراد البخاري بأن الحديث لما كان دالا على أن غير صاحب القرآن يرتبط صاحب القرآن بما أعطيه من العمل بالقرآن فاقتباط صاحب عمل نفسه أولى إذا سمع هذه البشارة الواردة في حديث الصالح. لا حسد أي لا رخصة في الحسد إلا في خصلتين. أول أولى يحسن الحسد يعني أولى يحسن الحسد إن حسن أو أطلق الحسد مبالغة في الحث على تحصيل الخصلتين كأنه قيل لو لم يحصل إلا بالطريق المذموم لكان فيه ما مثل ما قال فاستبقوا الخيرات فإن حقيقة السبق أن يتقدم على غيره في المطلوب إلا سنتين في حديث ابن مسعود الماضي قام به آناء الليل أي وقعت في النسخة التي وقعت عليها من البخاري وفي مستخرج أبي نعيم من طريق فيه آناء الليل وآناء النهار وكذا أخرجه وكذلك الحديث الحديث الثاني الواسطي عاش بعد البخاري 20 سنة فذكر إيه قال سمعت ذكوان هو أبو صالح السمان قلت ولجوري عن ولشعبة عن الأعمش فيه شيخ آخر أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر عن غندر عن شعبة عن الأعمش عن سالم عن أبي الجعد عن أبي كرشة وأخرجه أيضا كذلك عن الأعمش وإنما حديثان متغيران سندا ومتنا اجتمع لشعبة وأشار أبو عوانة إلى أن مسلم لم يخرج حديث أبي هريرة لهذه العلة وليس ذلك بواضح لأن ليست علة قادحة وهو يغلقه الحق في احتراز بليغ كأنه لما أوهم الإنفاق بالتبذير من جهة عموم الإهلاق قيده بالحق لذلك قال بالحق. ثم ذكر باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه فخير إنسان يتعلم القرآن ويعمل به. أما يتعلم القرآن ولا يعمل به ما في فائدة يتعلم القرآن ويعمل به. الشيخ في حديث كتبته قال من لم يرضي بقضائي وقدري يخرج من تحت السماء وأرضي هذا ما يدل على الكفر يعني. هذا حديث مثلا يعني أمثل لك مثلا قوله مثلا في الحديث الذي من شرب الخمر مثلا إيه من شرب الخمر حديث اللي فيها الوعيد يعني حديث اللي فيها الوعيد في من شرب الخمر او مثلا لا يزني الزاني حين يزني وفي غيره كذلك مثلا حديث اللي في الخمر او حديث اللي في بعض المعاصي مثلا ليس منا الرسول اذا قال مثلا ليس منا ليس معناه انه ليس هو كافر انما معناه ليس على طريقتنا التي مشى عليها المسلم مثلا من راغب عن سنتي فليس مني من راغب عن سنتي فليس ايش معنى يعني معنى مرتد لا وكذلك مثلا في الاحاديث التي فيها وعيد يعني فيها وعيد مثلا اما مثل شرب الخمر او مثل هذا حق الوالدين مثلا لا يدخل الجنة عاق لوالدين لا يدخل الجنة عقل معنى كافر لا هذه حديث كده وقعت تترك على ظاهر مثلا في الوعد والإرشاد لا بأس مثلا رجل يعظ في بر الوالدين يقول ما لا يدخل الجنة عقل لوالده لكن لطلبة العلم ما يصح مثلا خطيب في جمعة يقول لا يدخل الجنة عقل لوالده ولا يشرحها يسمع واحد كان عقل لوالده يقول هذا ايه ده دغري يروح يبر والديه. أما طلبة العلم فيجب بيانها أنه لا يدخل الجنة عاقل لوالديه، لا يدخل الجنة مدمن خمر. كده في حديث بهذا لا يدخل الجنة مدمن، معناه يدخل الجنة معناه إيه؟ نقدر نقول لا يدخل الجنة مع الداخلين الأولين، أو يعذب على قدر ذنبه. ثم لأنه في أحاديث سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، حديث الرسول. يجوا زي الأشعرية المعتزلة يقول إيه؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، خلاص الزاني لا يدخل الجنة. لا، هذا غلط، هذا شغل المعتزلة والخوارج. والأحاديث كثيرة تدل على أن مرتكب الكبيرة مؤمن، ويكفي بذلك القرآن. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا بعد ذلك فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر فإن فاءت فأصلح بينهما بالعدل وأصلح إن الله إنما المؤمنون. سمى الطائفتين المتقاتلتين إيه؟ وكذلك هنا فمن عفي له من أخيه شيء سمى القاتل المقتول أخا. لو كان القاتل كافر ما يصير أخ. فهذا يجب يعني بيانه لطلبة العلم. وأما في الوعظ والإرشاد يترك كده على ظاهر، مثلا خطيب في جمعة من الجمعة نعم يقول كده، مثلا في مكة يعني خطيب في الجمعة يذكر ويرد فيه بإلحار من ظلم من عذاب أليم وأرسال ذلك، الناس يخافوا. وأما طلبة العلم فيجب شرح هذه الأحاديث عشان تكون إيه. فيقول خيركم، هذا أفعل تفضيل، يعني من تعلم القرآن وعلم، تعلم القرآن وعمل به وعلمه غيره. واختلف يقول يعني هل تعليم القرآن أفضل من الأعمال الثانية مثل الجهاد؟ يقول بعضهم قال تعلم القرآن، وبعضهم يرى أن الجهاد. وهذه أشياء تختلف باختلاف الناس. في شخص مثلا يمكن لما يجلس يعلم القرآن أفضل يروح الجهاد، يكون رجل كبير في السن ضعيف في البدن، كونه يجلس يعلم الناس القرآن أفضل. ورجل قوي شاب يروح للجهاد، كل شيء له أوقات يعني أو في وقت دون وقت. فيقول خيركم من تعلم القرآن وعلم، هذا إيه من نفس الحديث من الترجم، نفس الحديث أخذوه وشاب. خيركم من تعلم القرآن، إيش الدليل؟ قال حدثنا حجاج ابن المنهال حدثنا شعبة قال أخبرني على الخمس، قال سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان عن النبي قال خيركم من تعلم القرآن، وقال وقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج، قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. يقول في هذا الحديث عن هؤلاء عن علقمة بن مالك قال سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي التابعي عن عثمان، والمراد عثمان رضي الله تعالى عن الخليفة الثالث، عن النبي قال خيركم أفعل تفضيل، أصله كان فيه همزة وحذفت، وهذا دائما في خير وفي شر حذفت الهمزة، وإلا أفعل التفضيل دائما يجي إيه يعني أفعل أكرم أحسن أجمل، إلا في خير وفي شر. وقد يستعمل قليل خيركم من تعلم القرآن. قال وقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان، وأقرأ يعني أقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج، يعني حتى كان الحجاج شغلته بس يقرئ الناس القرآن، جالس في مجلس من المجالس يعلم الناس القرآن. قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، هذا الذي أقعدني مقعدي هذا، وكنت أنا أعلم. فرأى إن هذا فيه فضل عظيم جدا. وأن المعلم حجج، ايه ويدرس ايه بس هو معلوم ان يدرس دروس ثانية علمية يدخل فيها، لان الدروس العلمية لان القرآن يبغاله شرح، يبغاله شرح، يبغاله. والسنة كذلك يبغالها شرح. فمثلا واحد حفظ القرآن غيبا وما يعرف الاحكام الشرعية يمكن ما يصح حتى كيف يصلي ما يعرف، فلابد من ايه الفقه. ولذلك جاء في الأحاديث مثلا يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، إن كان في القراءة السواء فأعلمهم بالسنة. إيش أعلم بالسنة؟ أعلم بأحكام أحكام الصلاة، فلازم الصلاة لها أحكام، يعرف الوضوء ويعرف سجود السهو ويعرف الواجبات ويعرف المستحبات، لا بد من هذه الأشياء. وهذه تعرف من السنة، تعرف أو من كتب الفقه، وكتب الفقه لا بأس بقراءتها، يعني لا بأس بقراءتها، بس إنما قراءة كتب الفقه يجب أن نقرأ كتب الفقه وننظر على الحديث. مثلا هذه مسألة قال فيها فلان كذا مالك كذا وقال الشافعي كذا، لكن الحديث يدل على كذا، هذا الواجب من طلبة العلم. أما يجي مثلا عالم يكون يعلم السنة أو يعلم يقول قال مالك وقال الشافعي وقال أحمد وقال أبو حنيف ويتركها كذا، ما هو صحيح، هذا غش يعني. فلازم يبين يبين إيه الدليل مع من. لأن الله قال إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. ثم هؤلاء ما أرادوا مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، الأئمة حاشام أن يريدوا مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، إنما بعضهم ما بلغتهم الأحاديث، ما بلغتهم الأحاديث. أول تمس نحن كنا نقرأ يعني في أحاديث يعني صام ستة من شوال، من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال. في واحد إخوان الطلبة سأل هذا، طيب كم من العلماء من يقول مقلوب؟ وإذا بي أنا أذكر مالك يقول يكره صيام الستة من شوال. قال لي طيب أبو حنيفة، قلت له ما أتذكر. أخذ الشوكاني نيل الأوتار، وإذا بي نيل الأوتار ذكر أن مما يكره ذلك أبو حنيفة والشافعي. فهو الشوكاني رجل محدث ما يحتاج، قال هذا كونه يصدر من عاقل فضلا من عالم هذا ما ينبغي. كيف يصدر من رجل عنده عقل لازم ما يقول هذا؟ لأن الحديث من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدار. الحديث هذا أخرجه من مسلم وأخرجه غيره، وهذا دليل على أن الرجل محدث أبدا. ما ينبغي أنه ليه يقول مالك إيش دليل يقول أنا أدركت أهل العلم ببلدنا لا يصوموا، ما يكفي هذا كلام صحيح. يعني أدرك العلماء اللي في عصره ما كان يصوموا ستة من شوال، ايش الصواب؟ يقول لك انه بعض العامة يظن ان هذا واجب، فلذلك دحين بعض العوام لما يعيد يوم العيد ويصوم الستة يقول عيدنا. هذا هو اللي خشب المالك. دحين يوم واحد من شوال فطر، يجي دغري يوم اثنين يصوم، يوم اثنين ثلاثة اربعة يوم سبعة يقول عيدنا، يعني كأنها واجبة. هذا اللي خلى مات. ونحن نعتذر للإمام مالك أنه ما بلغه الحديث، لأنه ما هو موجود في الموطأ. لو كان موجود في الموطأ ما في شيء. فلأجل ذلك العلم يعني إذا حصل نزاع يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما في إمام من الأئمة أو عالم من العلماء يريد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، خصوصا في الأولين. أنها بعدين لما جاءت الوظائف والأحكام صار التعصب للمذاهب. مثلا في ايام مثلا ايام الاتراك التعصب للمذهب الحنفي، ما يصير حنفي، ما يصير خادم ولا يصير عالم ولا يصير ما يروح في بعض البلاد يتعصب للمذهب. فلذلك قراءه السنه هي النهايه. فلذلك يقول في هذا الحديث خيركم من تعلم، يقول واقرا ابو عبد الرحمن في امره عثمان حتى كان الحجاج، وذلك الذي اقعدني مقعدي هذا. يقول في هذه المسألة قال وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج، حتى ولي الحجاج. قلت بين أول خلافة عثمان وآخر ولاية الحجاج 72 سنة إلا 3 أشهر، وبين آخر خلافة عثمان وأول ولاية الحجاج العراق 88 سنة، ولم أقف على تعيين ابتداء إقرائي أبي عبد الرحمن وآخر، فالله أعلم بمقدار ذلك. ويعرف من الذي ذكرته أقصى المدة أدنى، والقائل وأقرأ هو سعد بن عبيدة، فإني لم أرى هذه الزيادة إلا عن رواية. فلذلك يعني إقراء القرآن تولى كثير يعني، بس العراق أول كان في الحجاز قاعد في مكة 70 سنة، يعني كان في مكة، يعني كان في مكة هنا حارب ابن الزبير وقتله، ثم بعد ذلك أرسله عبد الملك إلى العراق وطوع العراق. ثم باب القراءة عن ظهر القلب، وهذا يعني هل اختلف العلماء، هل يعني كون الإنسان يقرأ في المصحف أفضل أو يقرأ عن ظهر قلب؟ فأكثر العلماء على أنه يقرأ في المصحف أحسن. ليه؟ لأنه لما يقرأ في المصحف قد ما يغلط، أما لما يقرأ بالغيب قد يغلط. وبعضهم يرى، فبعضهم ظن أنه يريد الإمام البخاري أن القراءة عن ظهر قلب أفضل. لا، الإمام البخاري ما يريد هذا، إنما يريد الرجل هذا الذي يعني جاءت المرأة وعرضت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فالرسول ما أراده، فقال هذا الرجل يا رسول الله إذا لم يكن لك أحد زوجنيها، فقال هل عندك شيء؟ أعطيها، قال إزاري. فإذا أعطيها إزاري تبدو أنت بدون إزار؟ طيب التمسوا الأخاذ ولو التمسوا ما وجد. ثم بعد ذلك الرسول قال له علمتكم بما معك من القرآن، قال له هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال أحفظ سورة كذا وكذا وكذا وكذا، قال علمتكم زوجتك بما معك من القرآن. يعني الرسول سأله عن كم سورة تحفظ، قال له احفظ السورة الفلانية والسورة الفلانية والسورة الفلانية. قال له علمني ما كان القرآن. فهذا ايش يعني؟ لكن في هنا حديث قبل نحن ما قرانا. قال حدثنا، والحديث الثاني حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن علقمه بن مسلم عن ابي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان قال قال ان افضلكم من تعلم القران وعلمه. هنا ان افضلك وهو بمعنى واحد، افضلكم وخيركم بمعنى واحد، بس هناك جمله يعني ما فيها ان، وهنا جمله ان افضلكم افعل تفضيل من تعلم القران وعلمه، فهذا دليل على فضل تعلم القران وتعليمه. والان في عصرنا هذا يعني في نهضه طيبه في حفظ القران طيب، لكن الرسول اخبر بذلك انه في اخر الزمان سيكثر ايه القراء ويقل الفقهاء، وهذا صدق رسوله. ها الان موجود يعني حفاظ القران ما هم قليلين، ها كثير، لكن الفقه فهم القران والعمل به هذا هو المهم. ثم ذكر حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن ابي حازم عن سالم بن سعد قال اتت النبي صلى الله عليه وسلم امراه فقال انها قد وهبت نفسها لله ولرسول، فقال ما لي في النساء من حاجه، فقال رجل زوجنيها، قال اعطها ثوبا، قال لا، قال اعطها ولو خاتم حديد، فاعتل، فقال ما معك من القران، قال كذا وكذا، قال زوجني ما معك من القران. فهذا الحديث قال اتت النبي صلى الله عليه وسلم امراه فقالت إني قد وهبت نفسي لله ولرسول، يعني وهذا موجود أنه لا يجوز مثلا رجل مرأة تجي تقول وهبت نفسي لمحمد زوج بدون صداق، لا، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين هذا. أما رجل مثلا صالح، نعم زوج رجل صالح عنده بنت فيريد رجل صالح آخر يقول له أنا أزوجك ويعطيها صدق، ولا نفس الزوج يعطي صدق يقول أنا أعطي الصدق، نفس أبو البنت يقول أنا أعطي، لكن بدون صدق لا، فلا بد إيه. أما الرسول فله أن يتزوج. فقال الرسول ما لي والنساء من حد، فقال زوجني وجاء في بعض حديث المفصل الثاني أن هذه المرأة جاءت فقال إني وهبت نفسي لك فالرسول صعد فيها يعني طالع فيها كده رفع رأسه وطالع فيها ونظر، ثم هي جلست في المجلس ما راحت ثم بعد ذلك يعني أرادت أن تذهب، فقال الرجل هذا قام فقال يا رسول لك مكهد زوجنيها، فقال طيب ايش تعطيها صداق لازم الصداق فقال ما عنده شيء قال اعطيها إزارة التمس ولو خاتم لها، ذهب والتمس ولو ما وجد خاتمها. ثم بعد ذلك جاء فقال الرسول ما معك من القرآن، وهذا هو محل الشاهد يعني الحديث ثقة لما معك من القرآن، قال كذا وكذا يعني سورة كذا، قال له تحفظها عن ظهر قلب، قلت في بعض الروايات تحفظ هذه السورة عن ظهر قلب، قال نعم فزوجه الرسول بهذه السورة لما معك من القرآن، فهذا دليل على أنه جائز. وفي رواية ملكتكها بما معك من القرآن، يعني في روايات أخرى ملكتها، في بعض العلماء اختلف، وهذا سيأتي في كتاب النكاح، لأن بعض هذه الأبواب سيأتي كتاب النكاح، هل لازم أن الرجل يقول له زوجتك بنتي أو أنكحتك بنتي؟ فالحنابلة كثير يعني مذهبهم إنه لابد يكون فيه لفظ إنكاح أو تزويج. لازم يقول له زوجتك بنتي أو أختي أو وليدتي بكذا أو أنكحتك، أما ملكتها، وهذا الحديث على كل حال دليل يعني صريح، الرسول قال له ملكتك بما معك من القرآن، فالمقصود الشيء الذي يثبت إيه؟ يعني إيه؟ النكاح. آدم ما هو يعني الله ما تعبدنا بالألفاظ، فلذلك بعض الناس دحين يعني يجي تعصب مثلا يجي يقول مثلا يقول له هل تبيع هذا الشيء؟ فيقول له مثلا نعم أبيع، يقول له قل لي بعته، ما في حل، مثلا في بعض أشياء الآن معروف مثلا الخبز 5 أدراس بريالين، ما يحتاج يقول له كم تبيع الخبز هذا؟ خلاص ياخذ 5 أدراس في هذا ويعطيه بريالين، لأنه شيء معروف يعني اصطلح عليه، لكن يجي يبغى يشتري اشياء ثانيه فلا بد يسال عن قيمه هذا، ثم بعد ذلك يعد له النقد، ما يحتاج يقول له ايه الالفاظ نعم بعتك واشتريته، هذه الالفاظ ما في حاجه. فلذلك هنا في هذا الحديث، وسياتي البحث في هذا الحديث في ايه الحديث الذي ياتي بعد ذلك التي في كتاب النكاح التي هو يعني هذا. وهذا الحديث برضو باب القراءه عن ظهر القلب، محل الشاهد أنه قال له رسولك تحفظ سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عن ظهر قلب، هذا محل الشاهد. قال له الرجل نعم احفظها. قال له اذا زوجتك بما معك من القران يعني حفظها. في هذا الزمن رجل يتزوج مرأة يعلمها مثلا يعلمها خياطة يعلمها التطريز يعلمها الطبير جايز لأنه فائدة مو لازم إلا فلوس أو ذهب أو فضة أو إبل أو بقر أو غنم أي فإيش الدليل؟ قال قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سالم بن سعد أن امرأة جاءت إلى رسول الله فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول فصعد النظر إليها وصوبها يعني طالع فيها على فوق فما نسوا ثم طعت فلما رأت المرأة أنه لم يقض شيء جلست ما رأت فقام رجل من أصحابي فقال يا رسول إن لم يكن لك حاجة فزوجني فقال هل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع قال لا والله ما وجدت قال انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال والله يا رسول ولو خاتما من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء يعني ما له إلا المغطي عورته من فوق هنا مكشوف هذا الرداء الرداء إلا يوضع على الكذب إن لبسته لم يكن عليك من شيء وإن لبسته لم يكن عليك من فجلس الرجل حتى طاب ثم خلاص هو زوجها السلطان يعني بس يروح معاكم الى عرفه هنا من هذا الحين هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذ